الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه المحاضرة 28 من محاضرات الفقه، وصلنا إلى باب الأضحية. قال: وهي سنة مؤكدة. قال: هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سن، وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار، لحديث أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحها أو ذبحهما بيده وسمى وكبر. والحديث متفق عليه. فقال هي: قال: ولا تجب، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته. وورد من حديث جابر، وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كان لا يضحيان، أي عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا، وهذا صحيح عنهما. لكن يكره تركها مع القدر. يعني قال أن الأضحية سنة وليست بواجب، ويكره تركها مع القدر. ومن العلماء من قال أنها واجب، وهم الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها واجبة على القادر، أن الأضحية واجبة على القادر. وأيضا لأنها كانت مقرونة بالصلاة في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وأيضا في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وأيضا فإن الله جل وعلا ذكر منافع بهيمة الأنعام في سورة الحج، وأمر هذا شأنه، فمما لا شك القول بوجوبه يكون قويا، وأنها تجب على القدر. وأيضا في حديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى قال: من كان في ساعة من المال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان في ساعة من المال، من كان قادرا على الأضحية ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا تأكيد شديد على الأضحية، فبحيث أنها تداني الوجوب، سنة تداني الإيه؟ تداني الوجوب، وهي على القادر. استدل من قال بعدم وجوبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من إيه؟ من أمه، فلو كانت واجبة على كل فرد لأمرهم به، وهل تشرع الأضحية عن الأموات؟ هل يضحي عن الميت أم لا يضحي عن الميت؟ من العلماء من قال يضحي، منهم من قال لا يشرع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن الأحياء ولم يضحي عن الأموات. ومنهم من قال يجوز ذلك إذا كانوا تبع للأحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى عن أمته أو عن أهل بيته فقال هذا عن محمد وآل بيته، أي الأحياء والذين ماتوا قبل ذلك، يعني يدخل فيهم الأموات تبع، ولكن لا استقلالا، فالأموات تبع لا استقلال. فيجوز أن الإنسان يذبح عن الأحياء والأموات، لكن أنه يفرد الأموات بأضحية هذا لم يثبت، وبعضهم عد ذلك من البدع. لكن إن كان هذا من باب الصدقة أنه يتصدق على الأموات فهذا جائز. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وتجب الأضحية بالنذر، يعني إن قلنا أنها سنة فإن نظر أن يضحي فأصبحت الأضحية في حقه واجبة، هو الذي أوجب ذلك على نفسه، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذا هذا أمر بأن يطيع، إذا نذر طاعة فواجب عليه أن يأتي هذه الطاعة. فقوله هذه صدقة، يعني فقوله هذه صدقة، قال في الموجز والتبصرة إذا أوجبها بلفظ الذبح قال لله علي ذبحها، قال لله علي ذبحها، لإيه؟ عين مثلا شاة أو لله علي شاة دون أن يعين، لكن أصبح عليه عليه الذبح، لزمه ذلك، لا مش شرط هو اللي يذبح، هو أصبح الشاة هذه أصبحت عليه سواء هو الذابح أو غير ذلك، إنما وجبت عليه شاة، لا لله علي ذبحها أي لله علي أذبحها له سواء كان بنفسه أو أنا، المقصود هو اللحم مش مقصود ذات ليه، ولذلك قال وتفريقها على الفقراء إذا خصصها واجبا. ها لي جايبة لو في أفضل منها يجوز أن ينتقل لما هو أفضل. قال وتفريقها على الفقراء، وتفريقها على الفقراء، النذر لا يأكل منه المرء لأن الأصل فيه أنه لله فلا يأخذ منه شيء، هذا بخلاف الأضحية وبخلاف الهدي، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فهو يأكل من هديه ويأكل من أضحيته كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ومن أضحيته، لكن لا يأكل من النذر لأن الأصل فيه أنه الفقراء ونذره الله فلا يأخذ منه ليه، فلا يأخذ منه. قال وتفريقها على الفقراء. نعم، هو حتى ولو نذر نذرا مطلقا كما أحمد قال لله علي مثلا شاء خلاص، إذا قال لله علي شاء لا يأكل منه، لكن إن بيت النية وقال مثلا أنا سأذبح شاء وأطعم منها الفقراء خلاص، يبقى هنا نوى وهو أثناء نذره أن يأكل منه وأن يطعم الفقراء منها، لا يطعمها للفقراء، إنما لو قال لله علي شاء خلاص وجبت كلها، لا يقربه ولا أهله، نعم يعني يعطيها كلها الفقراء، إلا إن كان من أهله الذين لا تلزمهم أو لا تلزمه نفقتهم فقراء يعطيه كشأنهم شأن الفقراء. طيب قال ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء لزمه ذبحها ولم تجزه عن الأضحية الشرعية، يعني حنيجي هو الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الذبيحة حتى تكون مجزئة، فلو فرض أنه نظر ذبيحة غير مجزئة يعني مريضة بين مرضها أو مثلا عوراء بين عورها أو عرجاء بين عرجها كمثال، فإذا نظر أو إذا نظر شاه هذا حالها فلو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء لزمه ذبح هذه الشاه ولم تجزه عن الأضحية للشرعي، يعني لو نذرها أضحية وجب عليه أن يذبحها لكنها لا تكون أضحية شرعي، لكنه يتاب على ما تصدق به منه. قال والأفضل في الأضحية الإبل فالبقر فالغنم، الإبل فالبقر فالغنم، إن أخرج كاملا، إن أخرج كاملا لحديث أبي هريرة، ليه هو قال إن الأفضل أن يضحي بإبل ثم بقر ثم ثم غنم، قال لحديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ثم يلي ذلك هو بقى هو إيه الترتيب هنا إيه؟ كانت الأفضلية للإبل ثم البقر ثم الغيه ثم الغنم. لذلك قال الأفضل في الأضحية الإبل فالبقر فالإيه فالغنم. لكن طبعا إن ذبحها كاملة يعني لم يشترك فيها مع غيره، إن اشترك فيها مع غيره فالأفضل أن ينفرد بذبيحة، أفضل أن تكون بقى إيه؟ أن تكون شاة. يعني لو اشترك سبعة في إبل أو في بقر فالأفضل أن ينفرد كل واحد به. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رأي في ذلك الأفضل ما كان أعلى قيمة، ما كان أعلى إيه؟ ما كان أعلى قيمة. يعني مثلا لو افترضنا أن سبعة اشتركوا في بقرة فممكن يكون السبعة خرفان أقل في السعر أو يكون أكثر فالأكثر قيمة هو اللي هيكون أفضل، لأن أكثر قيمة هيكون أكثر لحم وهيكون أنفع للإيه؟ وهيكون أنفع للفقير. لكن الأفضل لو انفرد بناقة واحدة أو بإبل واحدة أو بجمل واحدة فهذا أفضل طبعا، لأن هذا أحظ للإيه؟ أحظ للفقير، أحظ للإيه؟ للفقير. قال ولا تجزئ الأضحية من غير هذه الثلاثة. يعني لا يجوز أن يضحي بغير إيه؟ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لا يضحي بديك ولا يضحي بطير ولا بغير إيه؟ ولا بغير ذلك. وإن كان يعني بعض الآثار التي وردت أن بعض السلف كان يذبح في يوم العيد شيئا من باب أن هذا اليوم يحب الله جل وعلا فيه نهر الدماء، فهو لا ينوي أضحية لكن هو من باب نهر الدماء في هذا اليوم يفعل ما في استطاعته، لكن ليس ذلك أضحية إيه؟ شرعي، لكن هو بيفعل ما عنده والله جل وعلا يثيبه به بنية. قال ولا تجزئ الأضحية من غير هذه الثلاثة لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ولا الوحشي ولا من أحد أبويه وحشي، فإن هذا لم يعهد أنهم كانوا يضحون بالإيه؟ بالوحش، كانوا يعني لو في بقر وحشي فإن هذا لا يجزئ عن الإيه؟ عن وفي وعل اللي هو بدل التيس وحشي فإنه لا يجزئ عن الإيه؟ عن الخير. وكذلك من أحد أبويه إيه؟ وحشي. قال وتجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياده، الشاة تجزئ عن إيه؟ عن الفرد وعن أهل بيته وإيه؟ وعياده. لقول أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، فصار كما إيه؟ كما ترى حتى تباهى الناس فصار كما ترى. هذا الحديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وكذا، يعني كان الرجل على يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فصار تباهى الناس يعني يكثرون من الإيه كذا. قال صالح قلت لأبي يضحي بالشاة عن أهل البيت؟ قال نعم لا بأس، قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقال بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته، وقرب الآخر وقال بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي. والحديث أصله صحيح. نعم. هو بعض أهل العلم ومالك عليه رحمة الله تعالى قال يفضل الكبش، يعني هو السائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين ولم يذبح إبل، فلما نقول أن الأفضل هو الإبل ولم يكن الإيه ولم يكن الكبشا أو ولم يكن من الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح إيه ذبح كبش، فالأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نظر إلى الفعل مجردا، نظر إلى الفعل إيه مجردا، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما لا شك مقدم على إيه على غيره، والآخر نظر إلى المعنى وهو المقصود من الأضحية وهو إطعام الفقير، فإذا كان ما كان فيه لحم أكثر كان إيه كان أفضل. وعلى كل هذا قول إيه قول مالك على رحمة الله تعالى أن الكبش إيه أن الكبش أفضل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأحظ الفقير الأحظ الفقير الإبل فالبقر فالإيه فالغنم. لكن إن ذبحها كاملة، لكن إن ذبحها إيه؟ إن ذبحها كاملة. قال أيضا وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، هذا في قول أكثر أهل العلم، ويعتبر ذبحها عنهم لحديث جابر عليه السبع، حديث جابر أنهم كان السبعة يشتركون في بقرة أو في إبل. قال وأقل سن أو أقل سن ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، اللي هو بنسميه الجزع من الضأن، ما له ستة إيه؟ ما له ستة أشهر، ده أقل سن مجزئة من الضأن. وأقل سن مجزئة من المعز ما له إيه؟ ما له سنة. ويسمى اللي ليه ستة أشهر ده جزعا، لقول أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجزع من الضأن، نعمة الأضحية أو نعمة الأضحية الجزع من الإيه؟ من الضأن. ولكن هذا الحديث ضعيف سندا. وفي حديث عقبة بن عامر فقلت يا رسول الله أصابني جزع، أي أتاني جزع، فقال ضحي به. قال الخرقي سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف يعرفون الضأن إذا أجزع، أي متى ها العلامة، علامة الجزع إيه؟ قال أو قالوا لا تزال الصوفة قائمة، لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجزع. يبقى أنت تعرفه زي هو لسه صغير كده حمل، هتلاقي الصوف بتاعه إيه؟ وأول ما ينام يبقى تعرف أنه إيه؟ أجزع، يبقى خلاص يبقى يجزئ في الإيه؟ في الأضحية. قال ومن المعز ما له سنة، المجزئ من المعز ما له إيه؟ سنة كاملة، لأنه قبل ذلك لا يلقح، ها يعني لا ها يأتي أنثى، يعني لا يأتي أنثى، لحديث لا تذبحوا إلا مسنة فإن عز عليكم فاذبحوا الجزع من الضأن. هذا الحديث بهذه الرواية ضعيف، وأصله عند مسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم تذبحوا جزعه من الضأن، لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعسر عليكم، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا الجزعة من الضأن أو جزعة من الضأن. وعن مجاشع مرفوعا إن الجزعة توفي ما توفي منه الثنية، يعني تجزئ ما تجزئ به ليه الثنية، ثنية من الغنم، قيل ما أتم سنة ودخل في ليه في الثانية، وبعضهم قيل ما أتم سنتين ودخل في ليه في الثالثة، لكن اللي تم سنتين ودخل في الثالثة هو الثني من البقر، هو الثني من الايه من البقر، والثني من الإبل ما تم خمس ودخل في الايه في السادس. فعلى هذا لا تجزئ الأضحية من الغنم أي من المعز إلا ما له سنة وطعن في الثاني، ومن البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة، ومن الإبل ما كان له خمس سنوات وطعن في السادس. قال ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين إيه كون. طيب قال وتجزئ الجماء، الجماء في الأضحية وهي التي لم يخلق لها قرن، التي ليس لها قرن خلقة، تسمى إيه جماء أي لا قرن لها، فإذا ضحى بها أجزأ إيه أجزأ ذلك. قال وتجزئ الجماء في الأضحية وفي الهدي وهي التي لم يخلق لها قرن، والبتراء أي التي لا ذنب لها خلقة، التي لا ذنب لها إيه لا مقطوعة الذنب على هذا القول مع التفصيل يعني. فقال التي لا ذنب لها إيه خلقة أو مقطوعا، يعني كأنه أيضا قال أن التي قطع ذنبها فإنها إيه مجزئ، وتجزئ الجماء والبتراء سواء كان الذنب مقطوع أو سواء كانت خلقة لا ذنب لها، ها لا إيه لا ذنب لها. زي الخرفان الاسترالي كده لا ذنب إيه أو لا آلية له ومقطوعة الآلية، ها هذه لا تجزئ. لكن إن كانت خلقة هكذا فإنها إيه؟ فإنها مجزة. قال: وهي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة. والخصي وهو ما قطعت خصيتاه وسلة أو رطبة. خصي للغنم أو خصي الأنعم عموما فإنها مجزي، أو الخصي مجزي، وتجزي الجماء والبطراء والخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين، أي موجو يعني مخصي، خصيين موجوئين بمعنى خصيين. ويقال خصي الفحل أو خصي الفحل سلة أو سلة خصيته، يعني رضت خصيته أو أخرجت إيه خصية. طيب فإنه مجزي خلاص. وقد يقول بعضهم هذا يكون أطيب لحما من غير الإيه؟ من غير الخصية. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين خصيين. لا أطيب لحما، أطيب لحما أنت لا، خصوصا في التيس. نعم خصوصا في التيس، إنه وجدت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بالموجوء يعني المخصي، هذا بتجد إن له أثر وله رائحة بعضهم في الإيه في الخصي، خصوصا من الإيه من الضأن والمعز. قال: وتجزئ الحامل من الثلاثة، أي من الإبل والبقر والإيه والغنم، وهي كالحائل أي الغير حامل، الحامل والغير حامل من إيه من بهيمة الأنعام مجزئ. قال: وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه. قال يعني ده مجزي، يعني داخل في إيه تجزي الحامل. وما خلق بلا أذن اللي ما لهاش أذن، لا الحامل اللي هي في بطنها حمل فتجزي ذبحها مجزي، وإن كان لا يستحب ذبح الإيه نعم، لكن لو ذبح تجزي يعني لا يوجد مانع من الذبح، لكن هذا من باب تكثير النسل وباب تركه فلا يستحبها، لكن من ناحية الإجزاء فإنها إيه مجزئة. قال: وتجزئ الحامل من الثلاث كالحال، وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه، فإن هذا أيضا إيه مجزئ. قال: وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لنصف أو أقل وكذا قرن. قال: تكره معيبة، يعني المعيبة تكره لكنها تكون مجزئة إذا ضحى بها. وتكره معيبة أذن بخرق، يعني الأذن مخرومة كويس لكنها غير مقطوعة، لكنها غير إيه، فهي مجزئة لكنها ليست بأولى من الإيه من السوية السوية فتكره. أو شق، يعني في شق في الايه في الاذن لكنها مجزئه. طبعا هذا لحديث علي، امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين، نبحث ننظر في الايه في العين والاذن، ولا نضحي بالمقابله ولا المدابره. المقابله اللي شقه الاذن يعني من الامام عرضا، شقه الاذن من الامام ايه عرضا، ولا المدابرة والتي شقت الأذن من الخلف عرضا، ولا الشرقاء والتي شقت الأذن إيه طولا. قال: ولا الخرقاء، يعني المخرومة الإيه الأذن. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود، وهذا لا يدل على وجوب تجنب هذه العيوب. الحديث الذي سيأتي قال أنه يجتنب من الأضاحي أربع، هذا للإيه للحصر، فعلم أن غير هذه الأربع إيه مجزئ كما سيأتي إيه الإيه معنى شقة إيه إيه هو لغة قال إنها مشقوقة كده، يعني مقطوعة من عرضا كده، يعني مقطوعة من قدام أو مقطوعة من وراء، دي المدابرة اللي هو سماه، والأخرى اللي هي الشرقاء اللي مقطوعة طولا يعني مشقوقة طولا. هو في فرق، ممكن تقول ان دي يعني مقطوعة، يعني ايه اللي شقة الاذن عرضا كلغة نعم، كلغة. إذا كانت مشقوقة عرضا تسمى مدابرة، إذا كانت مشقوقة طولا تسمى إيه؟ شرقاء. فسواء كانت كده أو كده، المهم تكون خالية من العيب، لا شق طولي ولا شق عرضي ولا خرم في الأذن. هذا معنى في الإيه؟ طبعا البتر هو إيه؟ في نهي عن البتراء كما سيأتي. المعنى إيه؟ أيوة ماشي، هو عيب واحد سواء كان شقة من أمامه أو شقة طولا أو شقة عرضا. إذا قلنا إن ده بيجمعها عيب، فسواء كان الشق من الأمام أو الشق من الخلف أو الشق بالطول أو الشق بالعرض، لكن لغة إذا كان الشق من الأمام بيعطوله اسم، وهو أنه يسموه المقابل، وإن كان من الشق من الخلف بيسموه المدبر، وإذا كان الشق ده عرضا، إذا كان الشق طولي بيسموه شرقا، وإذا كان في خرم بيسموها خرقاء. لكن هي من ناحية المعنى أنها فيها شق سواء كان طولي أو إيه أو عرض من الأمام أو من الخلف، وكذلك أو خرقاء أي فيها الأذن فيها شق. نعم فرق أي يعني أصلا هم في لي جزء خلفي وفي جزء أمامي أو في طولي، فإما تبقى مشقوقة قداما عرضا أو يعني إن هي مدورة كده ها يعني في الجانب ال أي من برا أو من الخلف أو مشقوقة كده أي أو مشقوقة ها طولي أو مخروب، فيقول نستشرف لا هو فيها شق من الطول ولا من الأمامي خلفي، لا أمامي ولا خلفي ولا طول ولا فيها ثق، يعني معنى ذلك أنها تكون سليم، معنى تكون سليم. طيب قال وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لنصف أو أقل، أو قطع لنصف أو أقل من النصف، يعني عنده المقطوعة الأذن إلى النصف ها لكن مجزئ، لكن لو زاد القطع على النصف تكون غير إيه؟ تكون غير مجزئ. طيب قال أو قطع لنصف أو أقل وكذا قرن، كذلك القرن إن كان مكسور إلى النصف فهو مجزئ، وإن كان الكسر أقل من النصف فهو مجزئ، وإن زاد عن النصف فظاهر الكلام أنه غير إيه؟ غير مجزئ. قال ولا تجزئ، نعم أو ذهب إيه؟ كلها الأذن كلها لا لا لا لا، هذا تكلم فين؟ وما خلق من الأذن ولا وراء أول سطر في نفس الصفحة؟ طيب وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف آليته، كويس خلق بلا أذن هو كده، ده اللي احنا سميناه ليه هاي أصمع ها أسك، خلق بلا إيه بلا أذن ها أيوة، اللي بقى هو خلق بأذن لي أذن هو، لكن ذهب يعني قطع، في فرق ما بين المخلوق لا أذن له زي الذي لا قرن له الجماء فإنها مجزئ ملهاش قرن بالمرة، إنما اللي ليها قرن وكسر أكثر من نصف القرن تبقى غير مجزئ، ففي فرق ما بين اللي هي خلقة لا قرن لها أو لا أذن لها وبين من لها قرن أو أذن وقطع أكثر من النصف، لو قطع أكثر من النصف نصف القرن أو نصف الأذن تبقى غير مجزئ. نعم قطع يعني ذهب يعني في فعل فاعل حدث لنصف ايه اللي قطع ولا فين او ذهب وما خلق بلا اذن كده او ذهب يعني هنا قطع او ذهب نصف آليته او اذنه ذهب يعني قطع ها نصف عيد على الأذن يعني وما خلق بلا أذن مجز ومن وما كان له أذن وقطع نصف أذنه فهو مجز لو زاد عن نصفه فهو غير إيه؟ فهو غير مجز. قال وما خلق بلا أذن ده مجز أو ذهب نصف آليته أو أذنه فهو أيضا إيه مجزي لكن يكره. لكن ايه؟ وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. يعني انما اللي ليها قرن وكسر اكثر من نصف القرن تبقى غير مجزي. ما في فرق ما بين اللي هي خلقة لا قرن لها او لا اذن لها وبين من لها قرن او اذن وقطع اكثر من النصف. لو قطع اكثر من النصف نصف القرن او نصف الاذن تبقى غير مجزي. نعم قطع يعني ذهب يعني في فعل فاعل حدث لنصف ايه اللي قطع ولا فين او ذهب وما خلق بلا اذن كده او ذهب يعني هنا قطع او ذهب نصف اليته او اذنه ذهب يعني قطع ها نصف عيد على الاذن يعني وما خلق بلا اذن مجز ومن وما كان له اذن وقطع نصف اذنه فهو مجز لو زاد عن نصفه فهو غير ايه فهو غير مجز قال وما خلق بلا اذن ده مجز او ذهب نصف اليته او اذنه فهو ايضا ايه مجز لكن يكره لكن ايه عشان كده قال وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لنصف أو أقل يبقى مكروه لكنه مجزئ فوق قال لك مجزئ لكن تحت قال لك إيه يكره هو مجزئ مع الإيه مع الكرام وكذا قال قال ولا تجزئ بينة المرض ولا تجزئ بينة العوض بأن انخسفت عينها خلاص ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارها أو أبصارهما يعني العمية العمية غير مجزئ ها ما بتشوف طب ما إذا كانت العورة ها غير مجزئ تبقى العمية من باب أول وإن كان أيوة أيوة دي معيبة ولا لا العمية دي معيبة ولا سليمة معي خلاص وإن كان بعضهم قال تجزئ قال أن العمياء تجزئ وعلل ذلك ليه أن صاحبها أو أن ربها يأتيها بالعلف لأنها أما التانية بسبب فما تكونش زي ليه زي السليمة بتشوف نصف العلف ونصف لا أو وهكذا فليست كليه كالسليمة لكن الايه اللي هي التي ذهب يعني بصرها بالكلية قال يأتي ربها بالإيه بالطعام فتكون مجزاة لكن مما لا شك هذا مخالف لإيه للنص إذا كانت العوراء غير مجزاة يبقى ليه لأنها معيبة لأنها إيه لأنها معيبة قال لأن العمى يمنع إيه مشيها مع رفقتها ويمنع مشاركتها في العلف يبقى قال يبقى لا تجزي بينة المرض ولا بينة العور كويس ولا عجفاء وهي الهزيله التي لا مخ لها الهزيله يعني النحيف الضعيف التي لا مخ لها يعني العظم ما فيهوش نخاع العظم ما فيهوش ايه فاضي احمر ها وهي التي ايه ولا عجفاء وهي الهزيله التي لا مخ لها ولا تجزئ عرجاء بين عرجها يعني لو كان العرج بسيط وقادرة تمشي تجزي ها وهي التي لا تطيق مشيا مع صحيح انما لو كانت ماشية مع الصحيحة مجزي لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي هذا الحصر اربع لا تجوز في الايه في الاضاحي العوراء البين عورها يبقى العورة اللي العور بتاعها ايه انما لو كان العور غير واضح وغير مؤثر فهي تكون مجزئة يبقى العوراء البين عورها ها الرسول عليه الصلاة يعني براء مرفوعا اي لن يمسح خلاص اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها المريضة البين ايه مرضها يعني قاعدة ما تتحركش ما تقومش ما تمشيش، ها بين الايه مرضها بين. يبقى هنا المريضة البين وايه مرضها، والعرجاء البين ضلعها او عرجها كويس، والكثيرة في لفظ، وفي لفظ العكفاء التي لا تنقي، اي تنقي اي ليس فيها نقي، والنقي المخ، هي التي لا مخ لها، يعني العكفاء الهزيلة التي لا مخ لها اللي هو ذكر في المتن. قال والعوراء البين عورها. طب يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حصر لعدم الإجزاء في أربع عيوب: العوراء البين عوره، والمريض البين عوره، والعرجاء البين عرجه، والعكفاء التي لا تنقي أي التي لا مخ لها يعني الهزيلة. يبقى الهزيلة والضعيفة والعرجاء البين عرجوها، والعوراء البين ايه عورها، والمريض البين مرضه. طب في اللي لا ذنب لها او التي لا قرن لها، ها مش مذكورة مش كده؟ فالصحيح ان خلاف هذه الاربع مجزئ، خلاف هذه الاربع ايه، خلاف هذه الاربع مجزئ. نعم ليه؟ قال اربع، هذه اربع لا تجوز، يبقى كده حصر الذي لا يجوز اربع، أربع لا تجوز، ها؟ يجوز، ها؟ هو قال أربع لا تجوز، يفهم الكلام أنه حصر عدم الإجزاء في الأربع، أربع لا تجوز، أربع لا تجوز. فكأنه حصر عدم الإجزاء في هذه الايه في هذه الأربع، وغيرها مجزئ: العرجاء البين ضلعها أو عرجها، والمريضة البين مرضها، والعكفاء التي لا تنقي. قال والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها، العوراء البين عورها هي التي انخسفت ايه، انخسفت عينها وذهبت. فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم، شو بقى قال لك ايه، فنص على هذه الأربعة الناقصة الايه اللحم، فقسنا عليها ما في معناها، قسنا عليها ما في ايه ما في معناها. وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العلف. نعم. قال ولا تجزئ، ها هتماء، هتماء أي التي ذهبت ثناياها من أصله، ملها السنان يعني، خلاص ليه مش هتقدر تأكل زي إيه زي غير، فهي غير مجزئة. والصواب أنها تجزئ لأنها ليست من الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هتماء وهي التي ذهبت ثناياها، ذكره جماعة. وقال في التلخيص وهو قياس المذهب: ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، ها غلاف القرن هو ايه انكسر، قاله في المستوعب والتلخيص. ولا خصي مجبوب، الخصي مجزئ، مش احنا خدنا الخصي مجزئ، والمجبوب هو مقطوع الذكر، فالخصي المجبوب قال انه غير ايه، قال أنه غير مجزي. ولا عضباء، ها ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، بأعضب الأذن والإيه والقرن. لكن هذا الحديث حديث إيه، حديث منكر. وقال ابن مفلح في الفروع ويتوجه احتمال أنه يجوز، يجوز إيه العضباء هذه أعضب الأذن أو أعضب القرن مطلقا، يتوجه أنه إيه أنه جائز. يبقى سواء كان أكثر من نصف الأذن مقطوع أو أكثر من نصف القرن مكسور، الأظهر أن ذلك مجزئ لأن في صحة هذا الخبر نظر. وقال أيضا في الإنصاف والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل، والأذن كذلك لا يقصد إيه أكلها. فعلى هذا يعني هي كقطع الزنا مش كده؟ وإحنا قلنا إن الزنا بل إيه بل يعني عدم جواز مقطوعة الذنب أولى من عدم جواز مقطوعة الإيه الأذن، لأن الذنب يؤكل كده بخلاف الإيه بخلاف الأذن وبخلاف القلب. فعلى هذا تكون مجزئة لضعف هذا الخبر من ناحية، ولأنها أولى من مقطوعة الإيه مقطوعة الذنب. نعم من مقطوعة الذنب. قال ابن المسيب العضب النصف فأكثر، يعني العضباء أي المكسورة نصف القرن فإيه أو مقطوعة نصف الأذن فأكثر، دي بتسمى عضباء ودي عضباء، يا أذن يا قرن، يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها وقرنها، لأن الأكثر كالكل، يعني هو اعتبر بقى أن الأكثر إيه مثل. طيب فصل ما هو بيظهر أنت يعني إزاي تعرف أن دي أصلا مقطوعة أو أنها خلقة، بيظهر المقطوع من الخلقة، ها يعني لما تنظر خلاص ملهاش أصل، ملهاش إيه أصل، أما هتجد ليها أصل لكنه مقطوع فبيبقى القطع يظهر أو بادي أو واضح، فدي اللي هي هتبقى مقطوعة الإيه الأذن أو التي لا أذن لها، هذه تبقى واضحة إذا نظرت إليها، وكذلك التي الجماء التي لا قرن لها هي بيبقى باين مفيش أثر لكسر، ها بتجد جزء صغير من الايه من القرن، حاجه بسيطه جدا كده موجوده في راسها، او القرن مكسور باين انه مكسور مش كده، يا اما الكسر بيبقى باين يا اما السليم والواضح بيبقى ايه بيبقى معلوم، والمكسور بيبقى واضح انه ايه ان اثر الكسر موجود. فهو قال ان الجماء اي الغير مكسوره القرن التي خلقت لا قرن لها فهذه مجزئه، وكذلك التي خلقت بلا اذن فانها ايه مجزئه، لكن التي قطع أكثر من نصف أذنها فهي غير مجزئة، والتي قطع أكثر من نصف أو كسر أكثر من نصف قرنها فإنها غير مجزئة، وكما ذكرنا عن ابن مفلح أنها تجزئ، أنها إيه ليه لضعف الخبر اللي هو ذكره عن علي، ها وهو قال ذكره في الفروع والحديث اللي هو إيه لا غير ده، قال ولا غصية ولا مقبوب ولا عضباء والتي مذهب كذا، لحديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، هو ده العمدة في أن أعضب الأذن والقرن غير مجزئ، غير إيه غير مجزئ، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث إيه ضعيف. فنعود إلى اللي صح وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر أربع إيه أربع عيوب، حتى لو أنها غير صيغة الحصر فحيبقى إلا صح هو هذه الأربع عيوب، العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ لها، والمريض البين مرض. خلاص، ومن قاس هذه أو من قاس على هذه الأربع من كان في معناه اللي هو يكون سببا في إيه؟ في قلة اللحم أو عدم أو النفرة من أكله زي الجربانة الجرباء، فهل هذه مريضة أم لا؟ فلو ضحى بها هتكون غير مجزئ مش كده؟ لأنها مريضة بين مرضها مش كده؟ طيب نعم الإيه؟ السنة إزاي تعرفها في الماعز؟ إما إنك أنت تسأل التاجر نفسه إذا كانت ثقة، لكن إن شككت في ثقته إما أن يكون أنت عندك إيه خبرة إن السنان بتاعتها ولد ثني، يعني أنها أسقطت أسنانها، أسقطت إيه أسنانها اللي هي ولدت بها ثم بعد ذلك تغير إيه تغير الأسنان، فإما يعني تستعين بأهل الخبرة من يعرفون، أو إنك أنت إذا وثقت في التاجر وأخبرك أجزاءك هذا، لكن إن شككت في صدقه فلا تعتمد على قوله. لازم لأن دونه حيبقى غير مجزئ. لا لازم، ما هو داخل ما أي كويس. ماشي ماشي كويس. اللي يجزئ اللي هو عنده 75 واللي عنده 100 كيلو ده غير مجزئ. لا هو طبعا مما لا شك هيبقى الافضل لو انا واحد عندي عنده سنه ولحمه اكثر هيبقى افضل، لكن لابد ان انا احقق الشرط اولا. نعم لان الامر للغالب هنا. نعم الاثنين الاثنين، هل العله سلامه الشكل بتاع الذبيحه ولا سلامه الايه سلامه اللحم؟ الاثنين سلامه الشكل اللي هو ايه العرجاء البين ايه عرجوها والعوراء البين عوروها، يعني ممكن تكون عورة وسمينة، ممكن تكون عورة وإيه وسمينة ومع هذا غير مجزئ، يكون غير مجزئ. وكذلك سلامة اللحم لأنه قال المريض البين إيه مرضها، ممكن يكون سلامة اللحم المرض بقى أي مرض ممكن يؤثر في الإيه في اللحم. نعم وكذلك العوراء البين عوروها لا تأكل مثل، فده يؤثر في السمن والإيه والضعف برضو غير مجزئ للمنظر بقى. ليه؟ لمنظرها، فالفقير عندما ينظر إليها ها ينشرح صدره بها مش كده، عشان كده بنشعرها. لكن لما تكون عورة أو ودنها مكسورة أو أو يعني أو مريضة ها فالنفس بتزهدها، النفس إيه تزد، فمطلوب انها يكون في منظر حسن وتكون سمينة ايضا، تكون ايه سمينة حتى تشتهيها ليه النفوس او النظر اليه. نعم. ليه نعم او للضأن بالذات بحيث انه ايه يعني يسمن ويكون هذا افضل. نعم لا الانثى مجزئ وكذلك الذكر. نعم ولو حامل مجزئ، لكن الاولى الا تكون ايه حامل تكون حائل. اي انت بتجيب اول سطر برضو؟ لا ده مجزئ فوق ده نصف الياته او ايه او اقل، ذهب اقل من النصف يعني اللي باقي اكتر من النصف، ذهب يعني قطع، ذهب يعني مقطوع. ايوه ما خلاص ذهب يعني مقطوع بفعل فعل أو. ها ذهب يعني هي مشيت اتقطع او حد قطعه يعني مهم ذهب ما هو كان مخلوق وايه وذهب، لان هو قال فوق مجزئ لكنه يكره، فقال لك فوق مجزئ وتحت قال لك ايه مش يعني مجزئ مع غير كراهه، لا مجزئ مع الكراهه، فاللي فوق قال لك حد الاجزاء وتحت قال لك لكن يكره والكراهه تنتفي ما كانش عندك غيره خلاص، يعني افترض هو ده اللي عندي ما كنتش هضحي بيه مش هضحي، فهل يجزي ام لا يجزي وتنتفي الكراهه في حقك. لكن لو كان عندك اثنين واحد مجزئ خلاص مع وجود هذه المواصفات فيه يعني نص الإليا او اقل مقطوع او خلاف ذلك، وفي واحد سليم في واحد ايه سليم وانت جيت ضحيت بالايه المقطوع هذا او اللي ذهب منه ايه نصف الالف، فمجزئ ام لا مجزئ مع الكراهه في حقك، مع الكراهه في حقك انت، لكن الكراهه دي قد تنتفي عند من ليس عنده ايه الا هذا. نعم اي سن؟ لا هو الجزع من الضأن اختلفوا فيه على اقوال، منهم من قال ان الجزع 8 أشهر ومنهم قال الجزع ايه 6 أشهر وهو المذهب ان الجزع من الضأن 6 ايه والمعز اقل حاجه سنه، وعلى ايضا على خلاف ان على عناق من المعز هو ما له 4 أشهر ان بعض الصحابه ضحى به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجزئ احدا بعده ولا تجزئ احدا ايه ها اي مجزئ، ما هو ما نهاش ما نهاش لم ينهى لم ينهى عن ايه عن الأضحية بها ولم ينهى عن ذبحها، لكن هو المعنى من باب ان ايه ان ده يعني يترك لتكثير النسل. سكت عنها خلاص فرض اصل الجواز وانها داخله في بهيمه الانعام. الايه الصوفيين هو ينظر في صحف الحديث وان كان المعنى صحيح، يعني اجتنب ما فيه نفع او اللي هو لانه يترتب عليه خير وكثرة الناس. نعم ايه الايه ايوه نعم وما عداه هيبقى ما تستطيع ان تجزم انه غير مجزم، زي ما ذكر هنا الهتماء والايه والعصماء والعضباء، ها فكل هذا صحيح انه ايه انه مجزم. قال ها الايه زكاة الجنين زكاة امه، خلاص ما هو لو ضحى بالحامل يبقى الجنين مصيره ايه حلال. ليه يدل على انه يجوز ذبحها يعني. او يجوز ذبحوها، ما هو مش الحديث ما لم يقل. على كل هي من ناحيه الاجزاء مجزئه، لكن الاولى اجتنابه. نعم طيب قال ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، الإبل ها يعني تعقل يدها الايه اليسرى، يدها ها تعقلها يعني تربط مع ايه في بعضها كده تنيها على بعضها كده ايه وتربط معقولة يدها اليسرى، قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي معقولة يدها ليه اليسرى علشان لا تؤذي من ينحرها. قال أي قياما، حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما، يعني انحرها وهي قائمة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني في أسفل الرقبة، يطعنها في أسفل الايه في أسفل الرقبة، وبعدين يقطع المريء والايه والودجين، يعني يقطعها بحربة وبعدين يقطع المريء والودجين أو بسكين، يقطعها بسكين ويقطع المريء والايه والودجين فين في أسفل الرقبة. فالذبح يكون في أعلى الرقبة، لكن النحر يكون فين في أسفل الايه في أسفل الرقبة. فالنحر للإبل، ولذلك تموت الإبل أسرع من موت البقر والإيه والغنم. ليه؟ لأن القلب هو الذي يدفع الدم في سائر الجسم، المسافة ما بين أسفل العنق والقلب اقتربت، فالمسافة بدفع الدم تكون إيه تكون أقل، فالدم يخرج أسرع، فتكون زهوق الروح في الإبل أسرع منها في البقر والغنم. قال أيضا ويسن ذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذبح البقر والغنم على جنبها ليه لكن الإبل قائمة معقولة يدها ليه اليسرى، لكن البقر والغنم يبقى على جنبها الأيسر موجهة لليه للقبلة. قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، خلاص وضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده، يعني يقول لك هنا ذبح مش نحر، يبقى ذبح الكبش اي ان الايه ان الشياه والماعز تذبح كده، يعني الغنم يذبح وكذلك البقر يذبح، ان الله يامركم ان تذبحوا بقر والابل تنحر، فاذكروا اسم الله عليها ايه صواف، يعني وهي واقفه وده لا يكون الا ايه نحرا. طيب قال ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا، يعني يقول بسم الله ويأتي حكم ما نسي في الزكاة ويكبر استحبابا، يعني التسمية واجبة والتكبير مستحب، بسم الله هذا واجب والله أكبر يستحب، لكن إذا قال بسم الله فقط وذبح فقد أتى بالإيه فقد أتى بها. وهل التسمية شرط لحل الذبيحة أم لا؟ على أقوال أهل العلم، وهل تسقط مع النسيان والجهل أم لا، أيضا ممن رجح أنها شرط على كل حال ولا تسقط مع ليه مع النسيان ولا مع الجهل، شيخ الإسلام التيمي عليه رحمة الله تعالى، وهو أيضا الظاهر في المذهب أن التسمية على الذبيحة شرط لحلها، التسمية على الذبيحة شرط ليه لحل. لكن في حديث عائشة أن قوم كانوا يأتوننا باللحم فلا ندري أذكر اسم الله جل وعلا عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، هذا محمول على أننا لا ندري أسموا أم لا، خلاص. والأصل هو حمل حال المسلم على الإيه؟ على الخير والسلامة ما لم يتبين خلاف ذلك، لكن إن نسي أو كان يجهل ذلك فإن الذبيحة في هذه الحالة ليه لا تحل. هناك من قال إن نسي أو جهل فإن الذبيحة تحل، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما، وفي الحقيقة هذا رفع للإثم لا رفع للحكم، رفع للإثم لا رفع للإيه للحكم. فمن لم يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة متعمدا آثم ولا تحل، ومن نسي لا يأثم وأيضا ولا تحل. قلنا أن التسمية على الذبيحة إيه شرط لحل، لا بر على هذا على المذهب لا تحل، على قول أنها إيه على أنها استدلوا بحديث عائشة على أنها ليست واجبة، لكنها أو واجبة مع الذكر، واجبة مع التسمية على الإيه على الوضوء، أنها تجب مع الذكر وتسقط مع الإيه مع النسيان والجهل. ها تقول إيه؟ لا الذبيحة في مشرك لا تحل أصلا، لأن دي أهل بها لغير الله، حتى ولو سمه قال بسم الله للبدا والحسين. ذبيحة الكتاب تحل، ذبيحة الكتاب تحل ولو ذكر عليها، ما يقول أنا أقول باسم إيه باسم المسيح، لا يقول بسم الله، هل تحل أو لا تحل؟ إذا سمعته يقول ذلك فلا تأكل، لكن إن لم تسمعه كل، لأن الأصل أن الأصل أنك تأكل، وطعام الذين أوتوا الكتاب إيه حل لك. أيوه ها بيعرف إنه إيه على خلاف، منهم من قال لا تأكل أن إن كنت تعلم ذلك أو رأيته أو سمعته يقول ذلك فلا تأكل، لأنه مما أهل به لغير الله أمام عيني فلا تأكل. ومنهم من قال كل، استدلالا بعموم الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعلوم أنهم يذكرون ذلك على ذبائح. نعم اللي بيعبد القبر لا يأكل ها اللحم الذي يذبحه، لما؟ أنه كفر بذلك، وذبيحة المرتد لا تحد، هذا إن قلنا بكفره ولا نعذره بجهله، إذا قلنا أنه يكفر ولا نعذره بجهله فذبيحة المرتد لا تحد، لكن إن عذرناه بجهله فذبيحته تحل مما لا شك. والصحيح أنه معذور بجهله، قلنا هذا مبحث سندرسه في العقيدة إن شاء الله تعالى في بعد، والصحيح أنه يعذر بجهله لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أيضا ولانتشار علماء السوء والضلالة الذين يزينون للناس الشرك، وكذلك انتشار الأحاديث الباطلة والضعيفة والموضوعة التي فيها الشرك الصريح للناس، فلا يمكن تكفير هؤلاء حتى يبين لهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عدله، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما نص على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليهما رحمة الله تعالى. لا الداعي إلى العبادة شيء، الداعي إلى العبادة يكفر، هو خلاص التدب يدعو إلى هذه العبادة. ماشي دي كلها تفاصيل، يبدأ ينظر، احنا نتكلم على العموم. فذبيحة هذا الذي يطوف بالبدو والحسين والذين يعني يدعون هؤلاء، هل نستطيع أن نحرم ذبيحة هؤلاء؟ نحرمها إن قلنا بكفرهم، وهذه المسألة متفرعة على أن هذا يعذر بجهله أم لا يعذر. يعني إيه الداعي الأول؟ يعني الشيخ الطريق، الشيخ الطريق قاعد عمال يلم ويذبح هو طبعا مما لا شك أهل السنة يفرقون بين رأس البدعة والمتبع، بين رأس البدعة والمتبع، فكل يعني نعم الإيه؟ إذا أقمت عليه الحجة أيوة نعم، بس الحجة لها ضوابط. لا لا لا لا لا لا لا، مش مقصود حجة يقيم بها السلطان، لا أنت بتكلم الحجة تبين لهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يقف ولا يجد إيه يعني ردا، يعني تلجمه بمعنى بين رأس البدعة والمتبع، بين رأس البدعة والمتبع، فكل يعني نعم الإيه؟ إذا أقمت عليه الحجة أيوة نعم، بس الحجة لها ضوابط. لا لا لا لا لا لا لا، مش مقصود حجة يقيم بها السلطان، لا أنت بتكلم الحجة تبين لهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يقف ولا يجد إيه يعني ردا، يعني تلجمه بمعنى صح، خلاص تبين له الأحاديث الصحيحة ولا تجد عنده ردا. لكن إن كان يرد يقول لك أنت منين تعرف الصحيح من الضعيف، هو أنت أحسن من الشيخ فلان، هو أنت أحسن من الشيخ علان، وهكذا أنت كده ما قمت الحج، أنت كده ما قمتش عليه إيه، ما قمتش عليه الحج، ما أسكتوش، لأنه هو لا يعتقد ما معك. وهناك فرق بين رد قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد قول القائل. لو تيجي واحد مثلا بتقول له حديث يقول لك انت ما تعرف الصحيح من الضعيف، روح اتعلم الاول وكذا، انت ادرى من الشيخ فلان، ومع ان الحديث صحيح، فهذا ما رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رد قولك انت، هذا لا يكفي حتى تثبت له ان هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال لك انا برد هذا القول ولو قاله الرسول، هذا كذب، هذا ايه هذا. فنفرق بين انه يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم او يرد قول القائل معتقدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، معتقدا ان النبي ايه لم يقل ده. طيب ثم قال خلاص، ما هو اذا قدامي حديث عائشة لا ادري سمي عليها ام لا، خلاص انا بحمل حال المسلم على الخير والسلامة ما لم يتبين خلاف ايه خلاف ذلك اكل. وان كان طبعا في شبه بتثار كالشبهة التي اثيرت الان، مسألة الايه مسألة القبور، شبهة سب الدين، خلاص انا من يسب الدين كفر، الذي يسب الدين هذا كافر، وبالتالي يقول أن معظم الذين يذبحون ويعملون في المذابح غالبهم يسب الدين، فيبقى غالبهم يكفر، غالبهم يكفر، فيبقى ذبيحة يبقى ارتد، يبقى ذبيحته ذبيحة مرتد، فعلى هذا لا تحل هذه ليه؟ لا تحل هذه الذبيحة. ويضع مع ذلك أيضا أن الأصل في اللحوم هو المنع، والأصل في اللحوم هو الحظر، وهذا صحيح أن الأصل في اللحوم الحظر، والأصل فيها ليه المنع، لا تأكل إلا بيقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، يعني أنت لو أرسلت كلبك على صيد ووجدت معه كلبا آخر فأنت لا تدري أصاد كلبك أولا لك أم صاد الكلب الآخر، فإذا صاد الكلب الآخر لنفسه فقد لم تزكى هذه الذبيحة، ها يبقى وصل يبقى هو ايه هذه ميتة، فانت لا تأكل، يبقى مع الشك لا تأكل. ولذلك ما يقول ابن حجر في كتاب الصيد في الفتح، وعلى هذا الاصل في اللحوم الحظر، كما ان الاصل في الابضاع الحظر، وكما ان الاصل في الاموال الحظر، وكما ان الاصل في الدماء الحظر، يعني الاصل لا تستحل دم امرئ الا بايه الا بيقين، ولا تستحل مالا إلا بيقين، وكذلك لا تستحل أن تأكل لحما إلا إيه؟ بيقين، لأن الأصل فيه ليه الحظر لهذا الحديث. طيب إذا قلنا أن غالب الذين يعني يذبحون يسبون الدين، يبقى عندنا شبهة قوية الآن أن هؤلاء ارتدوا وأن ذبيحة هؤلاء لا تحل. لكن تعالى هذا الكلام بالنسبة للذبيحة، إذا شككت في الذبيحة فلا تأكل. لذلك لما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى ذلك قال إن ذبحت شاة على جبل ثم تردت، أصبحت متردية، ثم شككت هل ماتت بذبحك أو ماتت متردية؟ قال لا تأكل، لأنك أنت شكيت في هل زكيت أم إيه أم لا، مع أن الأصل الحظر فلا إيه فلا تأكل. كذلك لما كان بعضهم بيذبح الفراخ يحطها في حوض في مي، يحطها في حوض في إيه عشان ما تفرفرش بره وتوسخ له الدنيا، يغرقها طبعاً. فدي ماتت غريئة ولا مخنوقة ولا ماتت بالذبح؟ لا تحل. يبقى انت لازم تتأكد انها ماتت بالتذكية مش ماتت بشيء اخر، زي كلبك المعلم وكلب اخر شيء هي. يبقى دي انت تردد الامر بين انها مزكاة او انها متردية او انها مخنوقة، مش كده؟ فاذا تردد هذا فلا تأكل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه لا تأكل. كل هذا اتباعا للاصل، ان الاصل في اللحوم هو الايه هو الحظر. هذا الكلام كله على الذبيحة، لكن الأصل في الذبح إيه؟ الإسلام. فإن شككت أن هذا الرجل كفر أم لا، أرجع إليه الأصل. يبقى إذا على هذا الأصل أنا لا أدري أن الذي ذبح هذه الذبيحة مرتد أم لا، والأصل فيه إنه إيه؟ خلاص، يبقى لا أستطيع أن أحرم. لكن مما لا شك الشبه تقوى، الشبه إيه؟ الشبه تقوى. لما؟ لكثرة الايه الذين يسبون ولكثرة الارتداد وهكذا، لكن لا تستطيع ان ايه ان تحرر. فان كان من الورع ان تتحرى ذلك، نعم هذا ورعا، لكن لا نستطيع ان نقول ان هذا على سبيل الوجوب. احنا اللي الاصل عندي الذبح، يعني انت اصلك ان دي اضحية، اضحية هو بيسب دينه بضحية يعني. طيب، على كل إن هو الأصل في الذبح، هذه الذبيحة تحل. طيب، قال نعم، لا لا يجوز لا بالصخر ولا بالظفر، لما نأتي هذا في كتاب الذبائح. طبعا لا يجوز برضو ما كفرش، لأنك أنت مش عارف تقيم عليه الحج، مش عارف يقيم عليه الحج، وغير مستطيع ان يقيم عليه الحج. ليه؟ هذا مما شك تعذيب الحيوان لا يجوز. ما هو هايج، لان هو دخله على الدم ودخله على الذبح وشايفه صفوه هاجلي، هو اصلا لو اصلا بيسوقه برفق ولا يريه ما يذبح امامه، خلاص هتيجي مرة واحدة الذبح انتهت الأمر. هو ده من شغل ال... طيب، قال ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا ويكبر استحبابا ويقول اللهم هذا منك ولك، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، والحديث صحيح بالجد. قالت وأيضا فإن اقتصر على التسمية ترك الأفضل وأجزأ. ليه؟ لأنه أن التسمية هي الواجب وأن التكبير مسلم. قال وأول وقت الذبح، إمتى يبدأ وقت الذبح؟ لأضحية وهدي تطوع ونذر ودم متعة وقران، من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد. إذا وقت الذبح إمتى؟ من بعد أول صلاة عيد تنتهي فين؟ في البلد. من أول صلاة عيد تنتهي في الايه؟ لا بالصلاة، يجوز أن يذبح بعد الصلاة مباشرة، وإن كان يستحب طبعا أن ينتظر انتهاء الايه؟ الخطبة، وينتظر أيضا ذبح الإمام إن كان الإمام حاذبح، إن كان الإمام ايه؟ إن كان الإمام حاذبح، جائز أن يذبح بعد ما يصلي مباشرة لأن انتظر للايه؟ للخطبة سنة. تعدد الايه؟ الصحيح ايه؟ ما هو الاسبق على اساس ان هذه الجمعة صحيح، مش احنا قلنا اذا تباعدت الاقطار؟ لا، ما انت ليه حملتها على انها يعني اصلا ان احنا قلنا تجب الجمعة امتى؟ على من سمع ليه النداء، وقدرنا ذلك بانه يتحرك لها مسافة مثلا ايه فرسخ مش كده، وانه او يتحرك مثلا مسافة ايه ميل، أو كيلو نص ها علشان يبدأ إيه يعني تجب عليه الجمعة سمع النداء أو يتحرك بالقدر ده. فحنفترض إنه هو عنده في دائرة في النص ممكن يطلع كيلو نص كده المسجد وممكن يطلع له كيلو نص كده ليه لمسجد مش كده. فعلى هذا في مساجد حواليه وتصح الجمعة في كل هذه المساجد وهو في بقعة بعيدة في المتصل. فمتى يبدأ الذبح بالنسبة له؟ بعد انتهاء أول صلاة. يعني ما فيش تعارض ما بين الكلام اللي بيقوله إذا تعددت الجمع ها فيبقى الجمعة الصحيحة الجمعة التي إيه الأولى أو الجمعة التي تكون مع الإيه مع الإمام. هنا بيقول لك مع الأسبق يعني بقى الأسبق دي أو التي تكون مع الإيه مع الإمام. أو إذا كانت الجمعة هذه صحيحة فهيبقى يبدأ الوقت إمتى؟ بعد أول جمعة تانية مع أسبق صلاة. نعم مع صلاة عيد أقصد أول صلاة. قال هنا إيه كان ذبح قبل الصلاة فليعد. قال وأول وقت الذبح لأضحية وهدي ونذر ها من بعد أسبق الصلاة العيد بالبلد لمن صلى لحديث أنس قال على أساس نحن ذكرنا جمعة العيد في أحكاما مش كده. ومن من قال من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد لمن صلى لحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل صلاة العيد فليعد. أو قال هذا نص من ذبح قبل صلاة العيد فليعد أو من بعد قدرها يعني يذبح بعد صلاة العيد أو بعد قدر صلاة العيد لما كان في صلاة الايه صلاة العيد لمن لم يصل ها من صلى يعني قد تكون في مكان صلى العيد أو مكان لم يصل العيد فيه يعني على مش هو قال شروط لابد من توافر 40 واستطان وكان ها. فعلى هذا ان ايه ان صلاة العيد هنا مش هتجزئ لانهم لم يستوطنوا في المكان ولم يبلغوا 40. نعم لا قال لك بعد مرور قدرها. يعني ايه بعد مرور قدرها؟ يعني اصلا بعد الشمس ما بتطلع بقدر رمحين او قدر رمح مش كده ويحط كمان قدر ليه قدر الصلاة وبعدين يذبح يعني مرور ايه مرور قدر. فقال لك ايه أو من بعد قدرها أي قدر الصلاة لمن لم يصل فلا تجزئ قبل ذلك. وفي رواية من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلم. قال لما تقدم ولأن غير أهل مصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة أهو فاعتبر قدرها قاله في الكتاب. طيب يبقى إذن في غير أهل مصر اللي هم يعني لا يصلون العيد لعدم توافر شرط هذه الصلاة على المذهب فعلى هذا يذبحون بعد مرور قدر ليه قدر الصلاة لكن إن صلوا فيذبحوا بعد ليه بعد الصلاة. قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح. وقال الخرقي لا يجوز ليلا. اختلف العلماء في الذبح في أيام النحر ليلا هل يجوز أم لا يجوز. قال الخرق لا يجوز ليلا لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لأن اليوم يطلق على النهار ولأنه يطلق على النهار مع الليل فمنهم من قال النهار فقط هو وقت الذبح ومنهم من قال النهار والإيه والليل وهو قول مالك. وفي الحقيقة لا يوجد ها يعني دليل صريح يمنع الذبح بالليل والأصل الجواز حتى يأتي الدليل الصريح بالمنع من الذبح ليلا. قال إلى آخر ثاني أيام التشريق. نعم في المذهب قولنا ها لا مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور ها في المذهب القولين يعني في المذهب قولين ما هو قال الخرق لا يجوز ليلا قولين ها اي ما هو مش ها ما هو مش مش مش بالدليل فقط بان هو اخذ مفهوم اللقب. انا هنا ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في ايام معلومات اليوم هنا هيطلق عليه ما هو ماشي، اليوم نفسه ممكن يطلق على النهار فقط، ماشي كده ما جابش، او اليوم نفسه ممكن يطلق على اليوم والليلة. يعني من ناحية اللغة اليوم ممكن يطلق على النهار فقط، واليوم ممكن يطلق على النهار مع الليل. يا لو انا قلت يوم وليلة يبقى معروف ان اليوم ده ايه؟ نهار بس. لو انا قلت يوم وليلة يبقى اليوم يعني ايه؟ نهار بس، والليلة خلاص معروف. ولو قلت يوما محتمل بقى ان يكون النهار بس او يكون النهار وليه. فايضا لتردد اللفظ اليوم ما بين انه يكون نهار فقط او نهار مع ليلة اختلف الحكم. فمن اعتبر ان الايام هي النهار فقط قال الذبح لا يجوز ليلا، ومن اعتبر ان الايام هي الليالي مع النهار قال يجوز ليلا. الاخرين الذين اجازوا ليلا معهم الاصل، الاصل هو الجواز ولا يمنع الا بايه؟ الا بنص. فدول اقوى لان معهم ايه؟ معهم زاد، معهم زاد الاصل. نعم اخرجوا ايه؟ اخرجوا الليل بمفهوم اللقب في النهار. هو قال نهارا، لو قلنا نهارا يبقى اخرجنا الليل بمفهوم اللقب، انما قال يوما ايام، واذكر الله في ايام معلومات. ما هو انا قلت بتردد ما بين اطلاقه على النهار واطلاقه على الليل والنهار. اذا كان اليوم بيطلق على النهار بس، هذا على هذا على هذا الكلام، يبقى احنا اخذنا هذا بمفهوم اللقب مش كده؟ لا، القولين معتبرين، مش قول واحد، القولين هيبقوا معتبرين. قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا. به قال الشافعي الليل داخل في مده الايه؟ الذبح. قال هنا لا يجوز ليلا لقوله تعالى يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات. قال وهو قول مالك الى اخر ثاني ايام قول مالك ايضا انه لا يجوز الذبح ليلا، يعني مع قول الخلق. قال الى اخر ثاني ايام التشريق. طبعا هو على اربعه اقوال، منهم من قال ان الذبح يوم النحر فقط، ومنهم الى قال الى اخر الثاني ايام التشريق، ومنهم الى ثالث ايام التشريق، ومنهم من قال الى اخر ذي الحج. قال الامام احمد ايام النحر ثلاثه عن خمسه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو يوم العيد ويومين بعد، من اصحاب اي عمر وابنه وابن عباس وابي هريره وغيره، ولا مخالف لهم الا روايه عن علي رضي الله عنه. ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار اللحوم او لحوم الاضاحي فوق ثلاث، نهى عن ادخار فوق ثلاث، يعني ده الوقت اللي انت بتدخر فيه، يعني وده الوقت اللي انت بتذبح فيه، ثلاث يبقى يوم العيد ويومين ايه؟ ويومين بعد. فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. الاخرون يستدلون بان ايام منها ايام اكل وشرب، طالما انها ايام اكل وشرب يبقى هتذبح فيه، يبقى انت هتذبح ايه؟ يبقى اليوم الثالث ايضا من ايام التشريق داخل في الذبح، لانه من ايام الاكل والشرب اللي هو ايه؟ منهي عن الصيام فيه، منهي عن الصيام ايه فيه، فيدخل ايضا وقتا للذبح. فلكن قول الضعيف طبعا اللي هو جعل يوم الذبح هو يوم الايه؟ يوم العيد فقط. وايضا قول ضعيف اخر ان جعل الذبح ايه؟ مفتوح بعد ثلاثه ايام الايه؟ تشريق الى اخر ذي الحجه. فيبقى القولين المعتبرين في هذا الامر انه يومين مع يوم العيد او ثلاثه ايام مع يوم الايه؟ مع يوم الايه. هذا ينتهي اليوم بعصر لغايه الثاني، ما هنخش في ليله اليوم اللي بعد، ما هو ما ايوه لغايه المغرب خلاص هنخش في ليله اليوم اللي بعد. انت قصدك العصر عند اذان العصر يعني؟ لا، لغايه نهايه اليوم عند الغروب خلاص، اليوم بيبتدي من اول المغرب، الليله تبتدي ثم النهار وهكذا. طيب ثم وصلنا فين؟ فان فات الوقت اي وقت الذبح على من عليه واجب قضى الواجب وفعل كالأداء وسقط التطوع. يعني لو واحد نظر انه يضحي خلاص، وبعدين الشاة ضاعت مثلا ما لهاش الا بعد عيد ما خلص، بعد ايام التشريق ما خلصت وبعد كده واجب عليه انه يذبحها بقى ويعمل اللي كان هيعمله في وقت الاداء، ماشي وخلاص واجب عليه انها واجبت عليه. لكن لو كان التطوع خلاص بتسقط لان وقته وقتها ايه؟ قال فان فات الوقت اي وقت الذبح على من عليه واجب قضى الواجب وفعل كالاداء وسقط التطوع بخروج وقت الايه؟ الذبح. أما لو كان في تطوع بقى حيصل الخلوة، لأن المحصلة للفضيلة الزمان وقد إيه وقد فات. فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية في الأصح. هو الأول كان نظر أنها أضحية أو أوجبها على نفسه ولا هي تطوع؟ إن كان واجبة أوجبها على نفسه واجب أن يذبحها بعد أن يجدها ولو بعد 10 أيام أو أكثر، خلاص. إن لم ينذر وكان التطوع فخلاص فات وقته، ما بقيتش أضحية، لا بقيتش أضحية، عايز يتصدق بها وهكذا يصنع ما شاء لكنها ليست إيه أضحية. طيب، ثم قال وسنة أي للمهدي أو للمضحي الأكل من هدي التطوع بقوله تعالى فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق 3، ها فوق 3 منة أي أكثر من 3 أيام فين من يوم العيد ومن بعده، فرخص لنا قال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. والمستحب أن يأكل اليسير لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه ثم قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل منها وشرب حسيا من مرقها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بدنة وأكمل علي رضي الله عنه ليه 100، وقطع قطعة من كل إيه واحد ووضعهم في الإيه في قدر واحد وشرب من إيه من مرقها وأكل منها. فعلى هذا يستحب فكلوا منها، ولقوله تعالى فكلوا إيه منها، وأقل مراتب الأمر هو الاستحباب. يعني كانوا خدوا منها نهى دخار ونحضر ما هو قناص نسخ. قال وله الأكل من أضحيته وله التزود والأكل كثيرا، ها ولو واجبة، يعني ولو كانت الأضحية واجبة له أن يأكل منها إيه ولو كثيرا، ولو إيه لأنه طبعا بيتحقق الأمر بأدنى شيء، يتحقق الأمر بأدنى إيه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطل. يعني هو لو أعطى قطعة واحدة للإيه للفقير فقد أدى الإيه فقد أدى الأمر، وهو لو أكل قطعة واحدة منها فقد أدى الإيه الأمر. فلو أخرجها ها ولم يأكل منها إلا يسيرا، ولو أكلها ولم يخرج إلا يسيرا جاز. ها يعني نعم، ولو كانت الأضحية واجبة يعني أوجبها على نفسي نظرها نظرت أن أضحي هذا العام خلاص بقيت أضحية ولكنها واجبة مش تطوع فحياكل منها بطل، نظر أضحي نظر أن يضحي مش نظر شاة لله، فالنذر ده لا يأكل منه اللي هو نظر لله، لكن نظر أن يضحي فأصبحت الأضحية في حقه إيه واجبة، وهي حكم حكم الأضحية أكل منها. لكن لو كان نذر مطلق نظرت لله كذا خلاص مش هاكل منه زي ما قلت من الفقراء كله. وكما ذكرنا هو إن أطعمها للفقراء كلها جاز، إن أكلها كلها إيه جاز، لأن المقصود هو ليه الذب. لكن طبعا ذهبت كلها وبقيت ليه وبقي الكتف، وقالت له ذهبت كلها عائشة طبعا لما أخرجت كل الشاء إلا الكتف، وقالت ذهبت كلها إلا الكتف، قال بقيت كلها وذهب الكتف. يعني اللي انت هتخليه ده هو اللي ضاع، واللي انت أخرجته هو اللي ايه هو اللي بقى. لن ينال الله ايه لحومها ولا دمها ولكن يناله التقوى. خلاص. لكن قد يحتاج الإنسان، يعني قد يكون عنده أولاد، قد يكون عنده يعني كثير فيطعمهم، مما لا شك أطعام أبنائه مقدم على أطعام الايه الأقربون أولى بالمعروف، لكن يتقي الله عز وجل لا يكون بخيلا أيضا ولا يمنع أهله. قال أيضا وله الأكل من أضحيته ولو واجبة، لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه فلم أزل أطعمه أو أطعمه منه أطعمه منه حتى قدم المدينة، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم الإيه؟ أي من نفس الله حتى قدم الإيه؟ هذا يدل أيضا على الدخار، الدخار اللي إيه؟ دخار الله. نعم. يذبحه تطوع، يذبحه أضحية. ولا يأكل من هدي واجب، لا يأكل من هدي إيه؟ واجب، ولو كان إجابه بنذر أو إيه؟ أو تعيين. ها؟ لا يأكل من الهدي الإيه؟ من الهدي الواجب، ولو كان إجابه بنذر أو تعيين. ويجوز الأكل من دم المتعة والإيه؟ والقران. طيب، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن البقر فأكلنا من لحمه. وفي الحقيقة الأصل في هذه الذبائح التي تذبح لله أنك لا تأكل منه، الأصل أنك أنت ذبحتها ليه؟ لله. فالأصل فيها أنها للفقير، خلاص يبقى ده الأصل. إحنا بندور فأي ذبيحة تذبحها لله فالأصل فيها أنك لا تأكل، والأصل أنها للفقير. لكن إن ورد الدليل أنك تأكل في بعض الذبائح فلا تتعدى، فورد الدليل أننا نأكل في الأضحية يبقى نأكل في الأضحية، ورد الدليل أننا نأكل في المتعة دم المتعة ودم القران فنأكل في دم المتعة ودم الإيه؟ ما عدا ذلك لنا. خلاص يبقى الأصل أنك أنت هذه الذبائح لله لا تأكل إلا إذا كان هناك دليل يبيح الأكل من هذه الإيه؟ من هذه الذبائح. لذلك قال لا يأكل من هدي واجب ولو كان إجابه بنذر أو تعيين، ويجوز الأكل من دم المتعة والقران. ليه؟ لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من دم المتعة والإيه؟ والقران. طيب، قال ويجب على المضحي أن يتصدق بأقل أهو، ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. أقل ما يقع عليه اسم اللحم إيه؟ قطع. ماشي كده، على أساس إحنا قلنا إيه؟ فكلوا منها وأطعموا القانع، يبقى دي كلها أوامر، يبقى واجب أنك تأكل، واجب كذا. وإن قلنا إن قال فكلوا منها وأطعموا البائس، قال والظاهر الأمر لإيه؟ الوجوب. قاله في الشرح فإن أكلها كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم باسمه لحم، يعني يبقى يضمن أنه يجيب ها لحم ويعطيني الإيه؟ للفقراء. نعم، ما هو إذا تعذر الشيء ها بنذهب إلى مثله، وإن تعذر المثل نذهب إلى القيم، مش كده؟ ما هو خلاص أكله الآن فلا سبيل أن إيه؟ أن يخرج منه، وقلنا أنه واجب، وقلنا أنه واجب أن يخرج، فهيخرج المثل. ها؟ ما هو واجب أن يخرج من الأضحية، يبقى أصبح وجبت عليه، أكله، يبقى هذا الذي ذبحه وجب عليه أن يخرج منه، أكله. ها؟ لا، الأضحية بالذبح بتوصيف الشروط أصبحت أضحية. أيوة نعم، كلا ما فيش منها حاجة. إزاي؟ هو واجب عليه، يعني أنت أخذت ده حق فقير. إذا أنت أخذت من فقير قطعة لحم وأكلتها، اغتصبت قطعة لحم وأكلتها، ما الواجب؟ الواجب الإخراج من الأضحية لما يتعذر، زي ما بنقول الواجب الرد، رد الشيء نفسه، رد الشيء نفسه، إن أخذت شيئا أو اغتصبت شيئا فالواجب رد ليه؟ رد الشيء. إن تعذر نذهب إلى المثل، إن تعذر نذهب إلى الإيه؟ إلى القيم. فهو إحنا قلنا واجب عليه أن يخرج، لكن هذا الذي واجب عليه أن يخرجه أكله، إذن لا سبيل للإخراج منه، فلا سبيل إلا للانتقال إلى المثل. ولو افترضنا بقى أن المثل مش موجود وقعد دور ملقاش، هيخرج القيم، لكن دي تكون محل نظر، لأن المقصود هو إخراجه. إحنا قلنا إيه؟ فكلوا منها وأطعموا القانع، يبقى دي كلها أوامر، يبقى واجب أنك تأكل، واجب كذا. وإن قلنا إن قال فكلوا منها وأطعموا البائس، قال والظاهر الأمر لإيه؟ الوجوب. قاله في الشرح: فإن أكلها كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم بمثله لحمه، يعني يبقى يضمن أنه يجيب لحم ويعطيه للإيه؟ للفقراء. نعم نعم، ما هو إذا تعذر الشيء بنذهب إلى مثله، وإن تعذر المثل نذهب إلى القيم، مش كده؟ ما هو خلاص أكلوا الآن، فلا سبيل أن يخرج منه. وقلنا أنه واجب، قلنا أنه واجب أن يخرج، فهيخرج المثل. ما هو واجب أن يخرج من الأضحية، يبقى أصبح وجبت عليه أكله، يبقى هذا الذي ذبحه وجب عليه أن يخرج منه أكله. لا لا، الأضحية بالذبح بتوصيف الشروط أصبحت أضحية. أيوة نعم كذا، ما فيش منها حاجة. إزاي هو واجب عليه؟ يعني أنت أخذت ده حق فقير، إذا أنت أخذت من فقير قطعة لحم وأكلتها، اغتصبت قطعة لحم وأكلتها، ما الواجب؟ الواجب الإخراج من الأضحية لما يتعذر، زي ما بنقول الواجب الرد، رد الشيء نفسه، رد الشيء نفسه، إن أخذت شيئا أو اغتصبت شيئا فالواجب رد ليه؟ رد الشيء. إن تعذر نذهب إلى المثل، إن تعذر نذهب إلى الإيه؟ إلى القيم. فهو احنا قلنا واجب عليه أن يخرج، لكن هذا الذي واجب عليه أن يخرجه أكله، إذن لا سبيل للإخراج منه، فلا سبيل إلا للانتقال إلى المثل. ولو افترضنا بقى أن المثل مش موجود وقعد دور ملقاش، هيخرج القيم، لكن دي تكون محل نظر، لأن المقصود هو إخراج إيه؟ هيطلع زيه، ما هو مثله، احنا بنقول مثله، أي نعم، هيروح يجيب برضه طن، نعم، فكلوا منها، أيوة طمع، ابدأ بنفسك، شاهد الأصل، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، نعم، وهو هذا، فكلوا منها، خلاص، يعني إيه؟ إن نقدم الأكل منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الإيه؟ الفقير. وإن كان في الحقيقة أن الواو هنا لا تفيد إيه؟ ترتيبا، يعني معناه فكلوا منها وأطعموا، مش معناه أنك أنت يعني مبدأ بالأكل على الإيه؟ على الإطعام، لا، عيب الأكل واجب، وإطعام الفقير إيه؟ وإطعام الفقير واجب، وإطعام الفقير واجب. طيب، ثم قال: ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. يعني ما تجيبوش بيتك وتأكل، لازم تملكه من اللحم، يعني لازم تديله ايه، تعطيه لحم، تملكه هذا اللحم، كالواجب في الكفار انك انت تملكه هذه الايه، هذه الكفار. ومن مات بعد ذبحها قام وارثه مقامه في الاكل والصدقة والاهداء، من مات بعد ايه ذبحها يقوم الوارث مقامه. قال: والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق به بثلثها، نص عليه لحديث ابن عباس مرفوعا في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث وتصدق على السؤال بالثلث. قال الشيخ ناصر: لم أقف عليه على سمدي. وإن كانوا استدلوا على أنه يعطي الثلث والثلث بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع وليه أقسمها ثلث، فقالوا تقسم إيه أثلاث، ولقول ابن عمر: الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع وليه والمعتر. فالقانع السائل، والمعتر السائل عليه له حق، له حق، خلاص ما تدلوش إذا تبين لك هذا، وجائز أن تعطي، أي سائل له حق كده، ولو جاء ولو جاءك على فرص. ايوه دي قضايا تاني، انما الاصل ان السائل انك انت ايه في نفسك ان هذا يعني يتخذ هذا الامر حرفة، فرد ردا جميلا، لكن لا تعينه على ايه، على هذا، هي زكاة مال، لا زكاة مال لا يقبلها، لا يقبلها، يردها، لا لها اهل، لا بد يردها، لكن كانت صدقة مطلقة له أن يرد وله أن يرد، لكن كانت زكاة مال وهو ليس من أهلها يردها إلى صاحبها. إذا زكاة مال لا لا هذا يبنى هذا غير صحيح. زكاة المال لا بد أن من يأخذها يكون مالها، لأن الله جل وعلا قسم ها أهل الزكاة، إنما الصدقات الفقراء المساكين من عليها فلا تحل الغني، فإذا وقعت الزكاة في يد غني فلا تحل له، لا بد أن يردها إليه. بل هو أيضا من أعطى الزكاة لا بد أن يعلم أن من أعطاه الزكاة هو من أهل ليه من أهل الزكاة من أهل ليه أنا معي صدقة. قال ويجب على المضحي خلاص هنا على السنة أن يأكل من ضحيته مش كده؟ قال فين؟ وقال إبراهيم وقتادة ها القانع الجالس في بيته المتعفف، المعتر الذي يعتريك، القانع السائل والمعتر الذي يعتريك أي يعترض لك لتطعمه ولا يسأل. وقال إبراهيم وقتادة القانع الجالس في بيته المتعفف يقنع بما يعطى ولا يسأل، والمعتر السائل. طيب قال ويحرم بيع شيء منها أي من الذبيحة هديا كانت أو أضحية، هديا كانت أو أضحية ولو كانت تطوعا لأنها تعينت بالذبح، تعينت ليه وهو قلناه لا يجوز بقى أن يتاجر فيها أو أن يبيع شيء منها لأنها أصبحت إيه تعينت لله، حتى إنه يحرم عليه أن يبيع شيئا من شعرها وجلدها وجلها، بل ينتفع بذلك أو يتصدق به، ولا يعطي الجزار بأجرته منها شيئا، لقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وبلالها أو وبلالها يعني اللي هي سميها كرشة ولا صدق، ولا أعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا يعني صدقة إنما نعطيش أجره لا، ولأنه بيع لبعض لحمها ولا يصح، وله إعطاؤه منها صدقة وهدية لأنه في ذلك كغيره، بل هو أولى لأنه مش بيشوف مش كده، لأنه باشرها وتاقت نفسه إليه. لكن مما لا شك هو بعض ما يعطيه الثمن وهو ماشي خلاص يديه نعم، لمفهوم النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطي فيه جزرتها شيئا منها، والحديث صحيح. طيب قال وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح، لا أو يضحى عنه يعني أنت وكلت واحد عشان يضحي عنك، يوكلت واحد عشان يضحي عنك خلاص. لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو فلا يأخذ من شعره ولا من أنثاره شيئا حتى يضحي، وفي رواية ولا من بشرته، أي تشبها بالإيه بالمحرم، ويزول التحريم بذلك بذبح الأول لمن يضحي بأعداد، يعني نفترض أنه يذبح عشر شياه فبيزول التحريم بذبح الإيه، وممكن يذبح واحد يروح يقص الظفر يعني أو يحلق شعره وبعدين يكمل ده يذبح لأنه خلاص ابتدى ليه ابتدى يذبح. نعم لمن يذبح له للمضحي نفسه الذبح ما يذبح. قال تنبيه لا يمتنع عليه النساء والطيب واللباس، ها عشان لا نظن أنه إيه باقي هذه الأشياء تحرم عليه كما تحرم على الإيه عنه اللي هو ايه محرم، هتضحي لا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك شيء ولا من بشرك شيء اذا دخل العشر حتى تضحي، لو ايه ده استنباط لبعدهم انما نص الحديث اذا دخل العشر وأراد احدكم ان يضحي اهو فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي، هو ما قالش شبه المحرم أو لا، لكن فهم البعض ذلك ها؟ وقد يفهم البعض بقى ان ده في تشبه بالمحرم، فلا يأتي النساء ولا يضع الطيب ويلبس الإزار والرداء ولا يغطي رأسه، يعني يحرم على نفسه ايه. وهنا بين لك بقى لك ايه تنبيه عشان ما حدش يفهم غلط، ها، لا يمتنع عليه النساء والطيب واللبن. ما تظنش ان بقى ايه هيبقى محظورات الاحرام محرمه ايه عليه، ها، يبتدي من بعد ما جاب ما ياخدش خلاص لانه ايه. طب ما جابش ليه؟ ماشي، ما كل واحد بقى بيقول انا نيتي لو جات لي فلوس حق مش كده، يبقى خلاص. دي النية دي مش هي النية المقصودة، النية اللي انت فعلا اشتريتها. نعم. اذا دخلت حجا نافلة يجب عليك ان تتم، ودخلت صلاة نافلة ما هكذا، انا عارف بس انا جبت اللي ما فيش خلاف، الصلاة فيها خلاف والصيام فيها خلاف، فهو اصله نفل، ها، يعني هو اوقدنا قاعدة التلبس، ها، اللي هو ايه، لا لا لا لا لا, لا, لا. هل يلزم ندب شروع فيه كده؟ يعني دي فرع من المسألة، فهل يلزمه ذلك؟ نعم، لانه هو اللي اختار ابتداء انه ايه، انه ضحي، خلاص بقى يلتزم، زي ما انت اخترت ابتداء انك انت تحج نافله يبقى التزم، او انك انت تصلي كده. قال ويسن الحلق بعده، اي بعد الايه، بعد الذبح. قال احمد هو ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم، يعني هو دليل امام احمد هنا فعل ايه، فعل ابن عمر، فان اخذ شيئا من شعره او من ظفره او بشرته تاب الى الله تعالى. بس هل عليه فديه؟ لا، لان ما فيش ايه، ما فيش نص، مش كده، يقول لك ليس الا التوبه لوجوب التوبه من كل ذنب، لانه قال ان ده واجب انه ايه، او يحرم بمعنى اصح انه ياخذ من شعره او من اظفره، اللي هي ايه، منهم من قال واجب ومنهم من قال يستحب. نعم، ده ايه كانت ايه، ايوه، ما قلت ليس متفقا على انه يحرم الايه. قال هنا ويسن الحلق، فاذا اخذ شيئا من شعره او ظفره او بشرته تاب الى الله تعالى، كده لوجوب التوبه من كل ذنب. قال في شرح الاقناع قلت وهذا اذا كان لغير ضروره والا فلا اثم، كالمحرم واولى انتهى ولا فديه معه، طبعا لعدم ورود النص. نعم، الايه، الحديث اللي هو ذكره خالد انها كانت تبعت بالقلائد، ها، قلائد يعني هو الهدي مقلد مش كده، يعني معناه انه حيذبح، ومع هذا كان ياخذ من شعره، نص الحديث ايه، كان لا يحرم عليه شيء، يعني لا حلق ولا قص ظفر وكذا، ومعناه يبعث بالقلائد، يعني هو اهداه يبعث بالقلائد، يعني الى الايه، الى البيت، يعني نوى نوى نوى الأضحية أو نوى الإيه؟ طيب، احنا هنقف عند فصل في الإيه؟ في العقيقة، إن شاء الله تعالى نبتدئ به بعد رمضان إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يرزقنا العمل الصالح فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.